بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: باب فرش حروف سورة النور. قال رحمه الله تعالى: حق ولما ثقيلا ورأفة يحركه المكي، وأربع أولى صحاب وغير الحفص، خامسة الأخير أن غضب التخفيف والكسر أدخل. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لبيان مذاهب القراء في فرش سورة النور، فبدأه بقوله رحمه الله تعالى: وحق وفرضنا ثقيلا. فأشار رحمه الله تعالى بهذا إلى أن قول الله جل وعلا: سورة أنزلناها وفرضناها، قرأها المروز له بحق وهو ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد: وفرضناها، وحق وفرضنا ثقيلا تشديد. فإذا الباقون قرأوا بتخفيف وفرضناها، فإذا هما قراءتان، قراءة ابن كثير وأبي عمرو تشديد وفرضناها، والباقون قرأوا بتخفيف سورة أنزلناها وفرضناها. توجيه هذه القراءة معنى فرضنا، قال هي بمعنى أيضا فرضنا، فرضنا بمعنى فرضنا كذلك، وأصل الفرض القطع فرضنا، وأصل الفرض القطع جعلناها واجبة مقطوع بها، وفرضناها جعلناها واجبة مقطوع بها. ومن قرأ بالتشديد فللمبالغة، وفرضناها فللمبالغة في الإيجاب والتوكيد. من قرأ بالتشديد جعله من باب المبالغة والتوكيد، أو لأن فيها فرائض شتى، فلما كانت فرائض فيها كثيرة مختلفة ناسب التشديد الذي يدل على الكثرة، وفرضناها، مع أن التخفيف يدل على ذلك لكن التشديد أبلغ في ذلك. وحق وفرضنا ثقيلا، ورأفة يحركه المكي. فقول الله جل وعلا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قرأه المكي ابن كثير رحمه الله تعالى بتحريك الهمزة بالفتح. ولا تأخذكم بهما رأفة، رأفة في دين الله، ورأفة يحركه المكي. والنظم رحمه الله تعالى لم يقل لا بالفتح ولا بغيره، استنادا على القاعدة العامة، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، هذه قاعدة، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. فقال رحمه الله تعالى: ورأفة يحركه المكي، فينصرف التحريك هنا حينما أطلق ولم يقيد إلى الفتح كما هو قاعدته فيما سبق. إذن قرأ المكي رحمه الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة، رأفة فتح هذه الهمزة، والباقون قرأوا بإسكانها: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تأخذكم بهما رأفة في دين الله. توجيه هذه القراءة هما لغتان يقال رأفة ورأفة، فهما لغتان فيها فيقال رأفة ورأفة، وفيها لغة ثالثة لكنها غير مقرون بها رافة، فالمقرون به هو فتح الهمزة رأفة أو رأفة، وأما رآفة أو رافة هذا في اللغات العربية لكنه لا يقرأ به وإن كان ورد في اللغة. قالوا والرأفة أشد الرحمة، الرأفة بارك الله فيك، والرأفة أشد الرحمة، فهي نوع من أنواع الرحمة ولكنها هي أشدها، أشد الرحمة، فيقال رأفت به أرأف رأفة ورآفة ورافة ورأفت، هذه كلها لغات فيها، لكن كما قلنا المقرو به هو تحريك الهمزة بفتح رأفة أو رأفة، وما عدا ذلك ما ورد من لغات العربي فهو لغات يستأنس بها ولكنه لا يقرأ بها. فهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى ورأفة يحركه المكي، ثم قال وأربع أولى صحاب، وأربع أولى صحاب، فقول الله جل وعلا فشهادة أحدهم أربع شهادات وأربع أولى صحاب، يعني قرأ حفص وحمزة وكسائي، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله وهو الموضع الأول، وأربع أولى، أربع الواردة في الموضع الأول قرأها بالرفع صحاب حفص وحمزة وكسائي. من أين أخذنا الرفع وأربع أولى صحاب؟ أخذناهم من اللفظ، من اللفظ، فهذا أيضا من شروطه، استغني باللفظ عن القيد إن جلى، وباللفظ استغني عن القيد إن جلى، هذا من قواعده أنه أحيانا يستغني باللفظ عن القيد، فيأتي به مرفوعا ملفوظا به مرفوعا أو منصوبا أو كذا، فيستغني بهذا اللفظ عن القيد، وهذا من قواعده التي نبه عليها في مقدمته، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. فقولنا رحمه الله تعالى وأربع أولى صحاب، وأربع، فلما ضبطها بالرفع علمنا أن المرموزون بالصحاب يقرؤونها كما ضبطها الناظم، وأربع أولى صحاب، لكنه قيد هذا الموضع بالموضع الأول وهو قول الله جل وعلا فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فإذا قرأ غير صحاب فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فغير صحاب غير حفص وحمزة الكسائي فتحوها فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فإذا هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى وأربع أولى صحاب. والناظر رحمه الله تعالى قيد الموضع الأول حتى يخرج الموضع الثاني وهو أن تشهد أربع شهادات بالله، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، فهذا متفق عليه، هذا محل اتفاق، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، فهذا محل اتفاق بين القراء، ولهذا بين كما قلنا النظم قيد الموضع الأول في قوله وأربع أولا، وأما الثاني فهو محل اتفاق في نصبها، ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، هذا لا خلاف فيه بين كل القراء بنصب عين منهم. توجيه هذه القراءة قوله فمن قرأ بالنصب المعنى فواجب شهادة أربع شهادات، فواجب خبر مقدم، فشهادة أحد مبتدأ، أربعة منتصب انتصاب المصدر لأنه في حكمه، كما تقول شهدت خمس شهادات، شهدت خمس شهادات ومئة شهادة. فإذن قوله وأما من قرأ بالرفع فجعل شهادة، فشهادة أحد مبتدأ وأربع شهادات خبر المبتدأ، وأربع خبر المبتدأ فيكون نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وأربع أول صحاب، وغير الحفص خامسة الأخير، وغير الحفص خامسة الأخير. قول الله جل وعلا والخامسة والخامسة أن غضب الله عليها، وغير الحفص خامسة الأخير، يعني قرأ غير حفص والخامسة الأخير، موضع الأخير هذا برفع التاء كما تلفظ به، والخامسة وغير الحفص الخامسة أيضا اكتفى باللفظ عن القيد، لكن قال وغير حفص، وغير الحفص الخامسة الأخير، فالخامسة في الموضع الأخير قرأها غير حفص بالرفع كما تلفظ بها ولم يقل بالرفع استغناء باللفظ عن القيد أيضا، هذه قاعدة مطردة عنده، وباللفظ استغني عن القيد إن جل. فإذا قوله هنا أيضا وغير الحفص الخامسة الأخير، قرأ غير حفص، قول الله جل وعلا والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة إذن قرأ غيره، قرأ حفص والخامسة، والخامسة الأخير، فقرأ غير حفص والخامسة وهو الموضوع الأخير برفع التاء كما تلفظ به، فتكون قراءة حفص بنصبها والخامسة، والخامسة. واتفقوا على رفع والخامسة في الموضع الأول، واتفقوا على رفع والخامسة في الموضع الأول، والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة، والخامسة في الموضع الأول، فاتفقوا على رفع الخامسة في الموضع الأول، الخلاف في الموضع الثاني، فقرأ غير حفص بالرفع وقرأ حفص بالنصب، أما الموضع الأول فمحل اتفاق، والخامسة أن الكلام في هذه القراءات أن لعنة الله عليه فهذه محل اتفاق في رفعها. وهذا ما نقول النووي رحمه الله تعالى وغير الحفص الخامسة الأخير ليخرج الخامسة الموضع الأول فإنها محل اتفاق بين القراء في قراءتها بالرفع. فتوجيه هذه القراءة القراءة من قرأ والخامسة في الرفع أنه جعل الخامسة مبتدأ وأن غضب الخبر، فمن قرأ الخامسة بالنصب نصبه على تقدير ويشهد الشهادة الخامسة، وجعل أن غضب الله بدلا منها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا أن غضب التخفيف والكسر أدخلا، أن غضب التخفيف والكسر أدخلا، قرأ المروز له بأدخلا وهو نافع، قرأ نافع قول الله جل وعلا أن غضب الله عليها، وأن غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر، أن غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر، أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها. فهذا ما نقول النووي رحمه الله تعالى أن غضب التخفيف والكسر أدخل ويرفع بعد الجر. فهذه قراءة نافع رحمه الله تعالى أن غضب الله عليها. إذن الباقون يقرؤون بالتشديد أن غضب الله عليها، أن غضب الله بكسر الهاء عليها، فإذن أن غضب بنصب الهاء غضب وكسر الهاء غضب الله عليها. وهذا ما نقول النووي رحمه الله تعالى أن غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر في لغة الدلالة، أن غضب الله. فإذا كما قال النووي رحمه الله تعالى قرأ نافع أن غضب الله عليها بتخفيف نون أن وإسكانها وكسر الضال في غضب ورفع جر الهاء، أن غضب الله. وقرأ غيره بتشديد أن وفتحها وفتح الضاد، أن غضب وجر الهاء، أن غضب الله عليها. فإذا هذا ما نقول رحمه الله تعالى وأن غضب التخفيف والكسر ادخلا ويرفع بعد جر. توجيه هذه القراءة فوجه من قرأ أن غضب الله أعمل أن عملها ونصب الاسم بعدها أن غضب وفتح الضاد وجر الاسم الظاهر على إضافة غضب الله. وأما من قرأ بتخفيف أن غضب الله فجعل أن مخففة من الثقيلة وأضمر اسمها وجعل غضب الله عليها خبرا عنها. فهذا هذا توجيه من قرأ بالتخفيف ووجه من قرأ بالتشديد. ثم قال رحمه الله تعالى: ونعم يشهد شائع. بقي معنا في قول الله جل وعلا اللعنة الله عليه، هذا تقدم في سورة الأعراف، واللعنة التخفيف والرفع ونصه سما ماخ البزي وفي النور أصلة، فلم يحتاج إلى أن يعيد ما لنافع. اللعنة الله عليه كما ذكر هنا في فرش السورة هنا، لكنها تقدمت في سورة الأعراف هناك. واللعنة التخفيف والرفع ونصه سما ماخ البزي وفي النور أصلة. اللعنة الله، اللعنة الله، هذه قراءة نافع تخفيف، ولكنه لم يذكرها هنا لأنها تقدمت في سورة الأعراف، والتوجيه هو نفس التوجيه في أن المخففة من الثقيلة كذلك. قال رحمه الله تعالى: يشهد شائع، قول الله جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد، قال الناظم هنا يشهد شائع، يعني قرأ مرموزه بشاء وحمزة والكسائي قرأوا يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بالياء. يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بالياء. وباقي القراء جميعا قرأوا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى يشهد شائع. تجيه هذه القراءة، فمن قرأ تشهد أو يشهد لأن المؤنث غير حقيقي فجاز التذكير والتأنيث، فمن أنث حمله على لفظ تشهد عليهم ألسنتهم، وأما من ذكر فقال ألسنة مؤنث غير حقيقي فيجوز فيه التذكير ما دام الفاعل مؤنث غير حقيقي، فيجوز التذكير والتأنيث في الفاعل. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى يوم تشهد ويوم يشهد عليهم ألسنتهم. ثم قال رحمه الله تعالى وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. وغير أولي بالنصب صاحبه كلا، قول الله جل وعلا غير أولي الإربة من الرجال. وغير أولي بالنصب صاحبه كلا، فقرأ ابن عامر والشعبة قول الله جل وعلا غير أولي الإربة من الرجال، وقرأ غيرهما بجرها غير أولي الإربة من الرجال. هذا معنى قوله وغير أولي بالنصب صاحبه كلا، المرموز له بصاحبه كلا وهو الشعبة بن عامر، قرأ قول الله جل وعلا غير أولي الإربة من الرجال، يبقون قرأوا بكسرها غير أولي الإربة من الرجال. فمن قرأ بغير بالنصب جعله استثناء أو حالا، ومن قرأ بخفض جعله صفة تابعين فجعله صفة للتابعين. فهذا معنى قولنا رحمه الله تعالى وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. ثم قال رحمه الله تعالى ودري اكسر ضمه حجة الرضا، وفي مده والهمز صحبته حلا، ودري اكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا. قول الله جل وعلا: كأنها كوكب دري، بيان مذاهب القراء في دري. كأنها كوكب دري، فقال: ودري نكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا. قرأ أبو عمرو الكسائي: كوكب دري بكسر ضم الدال، فتكون قراءة غيره ما بضمها. وقرأ شعبة وحمزة الكسائي وأبو عمرو بهمزة في موضع الياء الثانية في اللفظ، وقرأ الباقون بالياء مع إضغام الياء قبلها فيها. لكن هناك من قرأ بالهمزة، وهناك من قرأ بترك الهمزة، وهناك من مد. فقال الناظم رحمه الله تعالى في قوله: ودري نكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا، يتحصل من هذا ما يأتي، أن شعبة وحمزة يقرآن بضم الدال وبالهمز دري، شعبة وحمزة يقرآن بضم الدال وبالهمز دري دري بضم الدال وبالهمز بعده، وأبا عمرو والكسائي يقرآن بكسر الدال وبالهمز دري. والباقون يقرؤون بضم الدال وبالياء دري، فيها ثلاث قراءات. فإذا هذا معنى قول الناظم: ودري يكسر ضمه حجة الرضا وفي مده والهمز صحبته حلا. خلصنا من هذا إلى هذه القراءة الثلاثة. شعبة وحمزة يقرآن بضم الدال وبالهمز دري، ضم الدال وبالهمز. وأبا عمرو والكسائي يقرآن بكسر الدال وبالهمز دي ذري، والباقون يقرؤون بضم الدال بلا همز مع تشديدها دري، كأنها كوكب دري. فهذه القراءات الثلاثة في هذا اللفظ. فوجه من قرأ دري فوجه من قرأ بكسر الدال والهمز والمد أنه جعله صفة على فعيل، وفيه معنى المبالغة، كما يقال شريب وسكير دري. ووجه فقاة من قرأ دري بضم الدال والهمز جعله على فعيلا، من درأ أيضا إذا طلع وإذا دفع. قالوا سبوح دري سبوح. وأما من قرأ دري بياء مشددة من غير همز، أصله من دوري آ، فأبدلت الهمزة في ياء وأدغمت الياء زائدة فيها، فإذا هذا توجيه هذه القراءات في قوله جل وعلا: ودري يكسر ضمه حجة الرضا وفي مده وهمز صحبته حلا. ثم قال رحمه الله تعالى: يسبح فتح الباء كذا صف. قول الله جل وعلا: يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. يسبح فتح الباء كذا صف فقرأ المروس له بكذا صف وهو ابن عامر وشعبة يسبح له فيها بالغدو والأصال. يسبح في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فهذه قراءة ابن عامر وشعبة. وهذا معنى قول النظم رحمه الله تعالى يسبح فتح الباء كذا صف. إذن الباقون يقرؤون بكسرهما يسبح له في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ما قرأوا يسبح بكسر. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ يسبح من فتح الباب بناه للمفعول بنى الفعل للمفعول بناه لما لم يسمى فاعله وأقام أحد الظروف بعده مقام نائب الفاعل. وأما من قرأ بكسر الباء بنى الفعل للفاعل يسبح وهو رجال يسبح رجال نائب الفاعل هنا واضح يسبح رجال. ثم قال رحمه الله تعالى ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا. ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا. قول الله جل وعلا يوقد من شجرة مباركة ويوقد المؤنث صف شرعا. يوقد من شجرة مباركة فقوله ويوقد المؤنث صف شرعا فقرأ المروز له بصف شرعا هو شعبة وحمزة الكسائي بالتاء توقد من شجرة مباركة. توقد من شجرة مباركة وحق تفعل. وقرأ ابن كثير وابو عمرو توقد من شجرة مباركة. توقد على وزن تفعل. فالناظم هنا بين هذه القراءة وبين وزنها كذلك. ويوقد المؤنث الصف شرعا وحق تفعل. فابن كثير وابو عمرو اقرأها لهم على وزن تفعل توقد. فإذا معنى هنا في هذا اللفظ قراءات فيها قول الناظم ويوقد المؤنث صف شرعا الشعب وحمزة كسائي قرأوا توقد من شجرة وابن كثير وابو عمرو قرأوا توقد من شجرة والباقون قرأوا بالياء يوقد من شجرة مباركة. يوقد من شجرة مباركة. هذه القراءات لو جمعتها مع ما قبلها في قوله جمعنا توقد أو يوقد مع ذري ذري يوقد فنلحظ أن نافع بن عامر وحفص قرأوا ذري يوقد من شجرة مباركة. نافع وابن عامر وحفص قرأوا ذري يوقد بضم الدال ويوقد بالياء كذلك بلا همز في ذري. نجد أن ابن كثير قرأ ذري توقد قرأ بضم الدال إلا أنه قرأ توقد ذري توقد. إذا جئنا إلى أبي عمرو نرى أنه يقرأ بكسر الدال وبالهمز وتوقد ذري توقد. فأبو عمرو هو أنه يقرأ بكسر الدال مع الهمز مع توقد ذري توقد. بقي معنا شعبة وحمزة قرأوا بضم الدال والهمز والتانيث ذري توقد ويوقد المؤنث الصف شرعا. فقرأوا شعبة وحمزة ذري توقد. بقي الكسائي ووخان الأخير قرأ بكسر الدال وبالهمز وبالتانيث كذلك ذري توقد ذري توقد. فهذه خمس قراءات إذا جمعنا ذري مع يوقد حصل من ذلك خمس قراءات إذا جمعت لفظ ذري مع توقد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وما نون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصلا. قول الناظم رحمه الله تعالى وما نون البزي سحاب سحاب ظلمات سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. فالنظم قال وما نون البزي سحاب قرأها بلا تنوين البزي عن ابن كثير فقرأ سحاب ظلمات ظلمات جر دار. ابن كثير بكامله يقرأ ظلمات لكن انقسم راوياه في لفظ سحاب في التنوين وعدم التنوين. فالبزي قرأ سحاب ظلمات وقنب قرأ بالتنوين سحاب ظلمات لأن ظلمات محل اتفاق عند الإمام بكامله. فابن كثير قرأ ظلمات محل اتفاق عند راويه الخلاف في سحاب فمنهم من نون ومنهم من ترك التنوين. وهذا معنى قول الناظم وما نون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصلها. فإذا قرأ البزي بحذف التنوين في لفظ سحاب وقرأ ابن كثير بجر رفع التاء ظلمات فتكون قراءة البزي بحذف التنوين سحاب ظلمات بلا تنوين في سحاب وجر ظلمات تبعا لشيخه سحاب ظلمات. وأما قنبل فقرأ سحاب ظلمات نون وجر ظلمات تبعا لشيخه والباقون قرأوا بالتنوين والرفع سحاب ظلمات بعضها رقبة. باقي القراء قرأوا سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. فوجه هذه القراءة فوجه قراءة البزي أن سحاب ظلمات على الإضافة سحاب ظلمات على الإضافة ترك التنوين لأي إضافة، فلا يجتمع التنوين والإضافة. سحاب ظلمات. وقراءة قنبل سحاب ظلمات عاد البدل من ظلمات أولى. جر ظلمات على بدل من ظلمات الأولى. ووجه من قرأ الباقون ظلمات سحاب ظلمات على معنى هي ظلمات، تقدير قدر لها أي هي ظلمات، هي خبر مقرأ. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ثم قال كما استخلف ضممهم مع الكسر صادقا وفي يبدي أن الخف صاحبه دلاء. فقول كما استخلف ضممهم مع الكسر صادقا، قول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. كما استخلف ضمه مع الكسر صادقة، فقرأ شعبة بضم التاء: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. كما استخلف الذين من قبلهم، فهذه قراءة شعبة كما قال: كما استخلف ضموه مع الكسر صادقا. البروز بصادق وهو شعبة قرأ بهذا اللفظ بالبناء المعول كما استخلف، وقرأ غيره بفتحها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين، كما استخلف الذين من قبلهم. فإذا هذه قراءة الشعبة بالضم، وباقي القراء قرأوا بفتح كما استخلف. فوجه من قرأ بضم التاء أنه بناه بن الفعل المفعول استخلف على ما لم يسمى فاعله، وحذف الفاعل العلم به وهو الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم، عنه تقدم ذكره: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف، فبناه المفعول وحذف لا يفعل لأن قال لي علم به وهو الله جل وعلا. ووجه من قرأ بفتح التاء ولأنه بنى الفعل للفاعل هو الله، كما استخلف الله، والله جل وعلا هو الذي استخلف، جعلك خلفاء في الأرض، فهو الذي يستخلف من شاء. ثم قال رحمه الله تعالى: كما استخلف الضم على الكسر صادقا، ثم قال: وفي يبدلن الخف صاحبه دلاء. وفي يبدلن الخف صاحبه دلاء، قول الله جل وعلا: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي يبدلن الخف صاحبه دلاء، فقرأ المرموز له به صاحبه دلاء وهو الشعبة وابن كثير. ابن كثير والشعبة قرأوا قول الله جل وعلا: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، تخفيف وليبدلنهم، وليب بسكن الباء، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، تخفيف. والباقون قرأوا بالتشديد: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكل على أصله في صيغة الميم، ولا يبدلنهم، فهناك من يصل الميم وهناك من أقرب تركها، الشاهد نافع لهم: ولا يبدلنهم، ولا يبدلنهم، من قرأ بالتخفيف وهو صاحبه دلال بن كثير وشعبة قرأوا ولا يبدلنهم الباقون قرأوا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالتوجيه في هذه القراءة توجه من قرأ ولا يبدلنهم جعله من أبدل، ووجه من قرأ بالتشديد جعله من مضارع بدل. من قرأ بالتشديد ولا يبدلنهم جعله مضارع بدل يبدل. والتخفيف صالح للتقليل والكثير، والمراد هنا التكثير ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فهو المراد بالتكثير. وثاني ثلاث فأس وصحبة، وقف ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا. وثاني ثلاثة قول الله جل وعلا ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات لكم، فقوله وثاني ثلاثة فمعنى ثلاثة هنا في موضعين، ثلاث مرات وثلاث عورات. فالناظم هنا نبه إلى أن الخلاف في موضع الثاني، وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة. فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص برفع ثلاثة في موضع الثاني ثلاث عورات، وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة. إذن بقي صحبة شعبة حمزة كسائي قرأوا ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات لكم، هذا معنى قول الناظم وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة. إذن المستثنى وهم شعبة وحمزة كسائي قرأوا هذا اللفظ بنصبها أو فتحها ثلاث عورات لكم، ثلاث فتحها. وقرأ شعبة وحمزة الكسائي بنصب الثاء، فعلى قراءة من قرأ بالرفع يجوز الوقف على ما قبل ثلاث. فمن قرأ ثلاث عورات بالرفع فهذا يجوز الوقف على ما قبل ثلاث، أي على صلاة العشاء. ثم تقول ثلاث عورات لكم، فيجوز أن تقف إذا على قراءة من قرأ بالرفع أن تقف على صلاة العشاء ثم تقول ثلاث عورات لكم إلى آخره. هذا على قراءة من قرأ برفع ثلاث. وأما على قراءة النصب ثلاث عورات، فإن قلنا إن ثلاث عورات بدل من ثلاث مرات الأولى فلا وقف على صلاة العشاء، بل صلها صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، إذ لا يفصل بين البدل والمبدل منه. إذا قلنا ثلاثة الثانية بدل من ثلاثة الأولى فلا تقف على صلاة العشاء حتى لا تفصل بين البدل والمبدل منه. صلاة العشاء ثلاث عورات لكم صلها. وإن قلنا ثلاث عورات منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف والتقدير اتقوا ثلاث عورات لكم، فيجوز الوقف حينئذ على صلاة العشاء. فإن قدرت أنه منصوب بفعل محذوف أي اتقوا اتقوا ثلاث عورات لكم، فيجوز في وجه النصب أن تقف على العشاء، ولكن كما قلنا التقدير هنا أنها منصوبة بفعل محذوف تقديره اتقوا ثلاث عورات، لا على أنها بدل من ثلاث السابقة، ولكن إن قلنا بأنها بدل من ثلاث عورات سابقة فلا وقف من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وهذا ما وضحه النظم بقوله وقف ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا، وقف ولا وقف قبل النصب إن جعلتها بدلا من ثلاث السابقة إن قلت أبدلا، وأما إن لم تكن بدلا فلا مانع من تقف على صلاة العشاء. هذا وأسأل الله جل وعلا أن انتهى فرس سورة النور، وغدا إن شاء الله في فرس سورة الفرقان، فأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا، وأن يذكرنا مما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.